الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب البيوع، كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. هذه الكراهية كما قلنا إذا أطلقها التلمذي لا تكون بالمعنى الأصولي الذي هو مكروه، يعاقب، لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، لا. الكراهة هنا المقصود بها الحرمة، أنه حرام. قال: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت أمين، مر علينا كثيرا، وقلنا بأن ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير، وهو من الثقات الأثبات، شامة عند أهل الشام، لكنه كان يدرس تدريس التسوية، عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن إياس، أبو بشر هو جعفر بن إياس، ثقة ثبت، وكان من أثبت الناس في سعيد بن جبير. كان من أثبت الناس سعيد بن جبير، وإن كان الإمام شعبة ضعفه في مجاهد، أبو بشر جعفر بن إياس كان من أثبت الناس في سعيد بن جبير. قال: عن أبي بشر، عن يوسف، يوسف بن مهك، وهو من الثقات، عن حكيم بن حزام، وهذا هو ابن أخ خديجة رضي الله عنها وأرضاه، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه، وحكيم أسلم في الفتح. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني عن من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ هنا إشكال. إيش الإشكال هنا؟ تدبروا بالله عليكم، العلم تدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل يسألني من البيع، قال يأتي رجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قالوا عن طريق السؤال: أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. كأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال صحيح في هذا الباب، كأنه يقول: هل أبتاع من السوق ثم أبيع له؟ وهذا هو هي الصورة المطلوبة، هي الصورة الجائزة، يعني لم يأتي بشيء ينكر. فكأنه سلم لما قال له: لا تبع ما ليس عندك، تأكيدا يعني ما تفعل هو الصحيح، وإن فعلت غير ذلك ليس بصحيح. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد هذا من أساطير المحدثين، ثقة ثبت أمين، ويمدح له أنه قام على شعبة عندما تكلم في خالد الحزاء. قال: عن أيوب، أيوب هنا هو أيوب السختياني ابن أبي تميمة، ثقة ثبت أمين. قال: عن يوسف، يوسف بن مهك الثقة الذي مر علينا، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ وتفسير أحمد في هذا، ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيع عليه بيعا يزداد عليه، يعني بسبب القرض يزيد في البيع في الثمن، سبب القرض يزيد في الثمن. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق يعني من الهوي، كما قال: قلت لأحمد وعن بيع ما لم يتضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط، وهو شرط واحد وليس يعني ليس من شرطين في بيع. قال إسحاق كما قال، يعني هذا النقل كله عن أحمد. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد، هو أحمد بن منيع مر علينا كثيرا وهو من الثقات، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن علي. وإسماعيل بن إبراهيم كان يقول لا أحل أحدا، يقول إسماعيل بن علي، علي أمه، فكان أحمد يتورع ويقول إسماعيل بن إبراهيم، لكنه اشتهر بين المحدثين بإسماعيل بن علي. فكان الشافعي يجمع بين الأمرين، يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي. قال حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال حدثنا عمرو بن شعيب، قال حدثني أبي عن أبيه، قال حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وطبعا لو أخذنا حديث بهذا برمتي في كل ما ذكر يطول معنا جدا، لكن أنا سنذكر أمرين من هنا. في الكلام على بيع ما ليس عندك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فما معنى لا تبع ما ليس عندك؟ هذه المسألة المهمة في هذا الباب. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسألني السلعة وليست عندي فأذهب فأشتري من السوق ثم أبيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما، وقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. وفي الرواية الأخيرة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع المرء ما لم يملك، وأن يربح ما لم يضمن، نهى عن بيع ما لم يملك، ونهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن شرطين في بيع، ونهى عن شرطين في بيع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقول حكيم نهاني أن أبيع ما ليس عندي، هذا يعني العلماء قالوا بأن الأصل في بيع ما ليس عنده أنه باتفاق الفقهاء أنه حرام، بيع ما ليس عنده حرام، لكن الكلام هنا في مسألة بيع ما ليس عنده تنزل تحته صور كثيرة جدا جدا. يعني بيع ما ليس عنده، ففيه بيع ما ليس عنده أصالة، في بيع الفضولي، هو ليس عنده ليس ملكا له، فهل يبيعه أم لا؟ يعني يكون رجل ترك له سلعة معينة موجودة عنده وليست ملكا له ويبيع فيها، فهذا بيع ما ليس عنده أيضا، يعني ما لم يملك. لا يستسلم لهذه الصورة إلا صورة السلم فقط، لأنها بيع أوصاف وليست بيع أعيان، والكلام على بيع الأعيان. لكن الحديث قد جاءت في الحرمة، الأحاديث كثيرة جاءت في حرمة بيع ما ليس عنده، وصورة المسألة كما قلت زيد يبيع السلعة وليست عنده، يأتي الرجل هو يبيع سيارات، عنده وكالة في السيارات، عنده وكالة، عنده هوندا، عنده الياباني، عنده أيضا الألماني، فجاء رجل يريد سيارة بإم أعشقها مثلا، فلما جاءه وقال له ذلك قال سألوا عن عن عن عن أوصافها أو الموديل اللي يريده، فقال له كذا، فقال غدا تأتيني تستلمها وهي ليست عنده، قال بكم؟ قال ب200,000، فأعطاه عربون، أعطاه 50,000 وهي ليست عنده، فهنا لما أخذ العربون تم العقد، تم البيع، وهي ليست عنده أصالة، مع أنها في الوصف يعلمه، فأتى بها بعد ذلك وباعها عليه، هذا بيع ما ليس عنده، هذا بيع ما ليس عنده، هي ليست عنده بحال من الأحوال. طيب، جاءت الأدلة في التحريم، وسنبين صورتين فقط من صور بيع ما ليس عنده وحكم ذلك عند العلماء. قال الحديث الذي جاءت كلها في تحريم بيع ما ليس عنده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا حل ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما لم يملك. وايضا في الحديث حديث الباب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي. وفي السؤال قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وله صورتان، الصورة الأولى أن يبيع ما لم يملك، يعني هو لم يملك أصالة، ما عنده السلعة أصالة، وهذه فيها تحايل على الربا سنبينه بكثير من الذين لهم الأموال فقط، هو عنده مال يملك مالا بس، فقط يملك مالا، فهو يملك مالا ويأتيه الرجل يقول اشتري لي سيارة أو اشتري لي مثلا يعني غرفة نوم أو اشتري لي كذا، فيقول له اذهب في المكان الذي تريده ويدفع للرجل ويقول خذها وامشي ويقسطها عليه. هذا تحايل على الربا، هذا ليس بتاجر، هذا ليس تاجرا حتى يدخل في هذا الباب، بل الحقيقة الأمر أنه ممول. ولذلك هذا على أصول المالكية والحنابلة أن هذا البيع لا يصح بحال من الأحوال. على أصول الشافعية يصح إذا ذهب فامتلكها ونقلها عنده وجاء الآخر من عندي فأخذها. لكن ما يحدث في الساحة الآن من أن الرجل فقط يتصل ويقول له اذهب خذ الثلاجة ويدفع ثمنها ويأخذ منه المال تقسيطا، هذا بيع ما ليس عنده وهذا وقوع في الربا، هذا بيع ما ليس عنده وهذا وقوع في الربا. يبقى إذن الصورة الأولى في بيع ما لا تبع ما ليس عندك، الصورة الأولى هو أنه لم يملك السلعة أصالة وباعها ثم بعد ذلك اشتراها وأعطاها. تعرفون كيف؟ السيارة باعها وهي ليست عنده وأخذ الماء وقبض الثمن ثم اشتراها بعد ذلك وأعطاها الرجل، هي ليست ملكا له أصالة. فإذا الأولى طبعا سكينة تقول لا يملك ولا حوز، هذا كلام صحيح بوركتي في هذا، لكن هو لابد أن نقسمها للقسمين. الأولى أنه لا يملكه أصالة، فبيع ما لم يملك حرام باتفاق الفقهاء لا خلاف فيه. يبقى الصورة الأولى متفق عليها بين العلماء هو بيع ما لم يملك، لأن فيها أولا أكل أموال الناس بالباطل، فيها أيضا الربح ما لم يضمن، والمعروف المعهود شرعا بأن الغرم بالغرم، وأن التجارة فيها تعريض أن يعرض ماله إلى الغنم والغرم، معنى أنه يجعل الموازنة موازنة غنم دون غرم، فهذا على شاكلة الربا، هذا على شاكلة الربا بأن يجعلها على الغنم فقط دون الغرم، لا تحتمل الغرم، فهذا على الربا. ولذلك تطر الربا، ماذا يحدث من الربا؟ الربا بأنه يأخذ المال ويقرضه لسين أو زيد أو عبيد أو عمير ثم بعد ذلك لا مخاطرة بعد شهرين ثلاثة يأخذ مالا زائدا. نفس الأمر أنه لو باع ما لم يضمن فهو بذلك كأنه شابه الربا، لم يدخل في دائرة الغرم، لكنه في الغنم فقط. إذن من باع ما لم يملك كما قلنا ربح ما لم يضمن، ووقع في المحظورين لقول سلم لا تبع ما ليس عندك، وقول لا نهى عن ربح ما لم يضمن، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، بهذا أكل أموال الناس بالباطل، وهذا فيه أيضا عدم القدرة على التسليم، وهو من باب الغرر، وكما قلنا فيه ربح ما لم يضمن، ويدخل في ذلك أنه يدخل لا يدخل في المخاطرة، وهذا ليست التجارة. التجارة مبنية على الغنم والغرم، التجارة مبنية على الغنم والغرم. إذن هذه الصورة الأولى وهو بيع ما لم يملك، هو لم يملكها أصالة، ينزل تحت بيع الفضول، لكن لا نتكلم عليه الآن. وضحت الصورة هذه؟ زيد باع سيارة ولم يملكها وقبض ثمنها ثم امتلكها بعد ذلك وأعطاها للرجل. وهذا تضمن محظورين، المحظور الأول أنه باع ما لم يملك على التصريح، وأيضا يستلزم أنه ربح ما لم يضمن. متصورين كيف ربح ما لم يضمن؟ أحد ينقل لي هذا التصور؟ وليت الذي ينقل لي التصور هذا مسدد المتغيبة على الديمومة. أجيبي طيب لا تريبي لكن أعطينا عذرا على الغياب. إذا قلنا بأنه في الحالة الثانية بايع ما لم يملك كما قلنا فيها الغنم دون الغرم. شفاك الله عافاك، حافظك ربي، يسر عليك أمرك، أطال الله عمرك وأحسن في عملك، وألبسك ثوب الصحة والعافية، ونفع بك الأمة الإسلامية. المرأة تقول أنه لم يستلم السلعة ويقبضها فليست في ضمان المشتري. ممتازة، هذه أول خيط الإجابة. ربح المال والسلع ليست في حيازتي، فإن تلفت هو لا يضمن تلفها. ممتازة، هذه تتمة الإجابة. إذا ممارية وجهاد أتي بتمام الإجابة، هذا الصحيح، هذا الصحيح. هو أصالة ربح ما لم يضمن، لأنه لو تلفت السيارة مثلا تكون على من؟ على الوكالة. لو تلفت فهي على الوكالة ليست عليه، فإذا لا يدخل في ضمان شيء، هو لا يضمن شيء بحال من الأحوال، هو فقط يربح، فقط يربح. وهذا كما قلنا شابه الربا، لذلك كان من باب الحرمة. إذا بيع ما لم يملك أصالة، لم يملك أصالة، هذا باتفاق الفقهاء بيع محرم، والعقد فيه باطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يملك. فهذا باتفاق الفقهاء حرام، وهو إذا عقد العقد على ذلك فهو عقد باطل. يبقى إذن السيارة ترجع إلى صاحبها ويأخذ المال هو، ولا صح العقد. إذا أراد أن يشتريها بعقد جديد، ده إذا أراد. يبقى إذن البيع أصالة باطل والعقد مفسوخ، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد. عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو رد، عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الصورة الثانية وهو أن يملك السلعة ولكن ملكه ليس ملكا تاما، أن يملك السلعة ولكن ملكه ليس ملكا تاما. كيف شطار أن لا يكون الملك تاما؟ يا قالت أيضا سكينة صراحة عشان لا نبخس الحقوق، قالت ولا يحوز. نعم، وهنا جاء يقول من قيلها الصحيح الراجح في ذلك بأنه يملكها بالإجابة والقبول. حدث البيع وحدث الإجابة والقبول، ونبع عن تراد، واستتمت الشروط والأركان وتم البيع، لكنه لم ينقلها إلى مكانه، الحيازة لم تكن متوفرة، ما حازها. فهذه هنا ملك ولم يملك، ملك حقا بالإجابة والقبول، وإنما البيع عن طراد. هذه مسألة عزيزة فلا بد أن تتيقنوا لها، ملك ولكن لم يكن ملكا تاما، لم تتم الحيازة، وباعها بعد ذلك. يبقى إذا الرجل اشترى سيارة وقبل أن ينقلها لمكانه باعها، أو اشترى طعاما وقبل أن ينقله مكانه من مكانه باعه، قبل أن يحوزه، قبل أن يمتلكه من كرتان باعه. هذه المسألة، هل تنزل تحت حديث ما لا تبع ما ليس عندك؟ تنزل، لكن هذه المسألة مختلف فيها. يبقى الفرق بينها وبين الأولى فارق بين باع ما لم يملك وباع ما لم يقبض. يبقى هنا نفرق في الصورتين بين باع ما لم يملك وباع ما لم يقبض. باع ما لم يملك باتفاق العقد باطل وهو محرم ويقعان في الإثم، العالم منهما يكون آثما. باع ما لم يقبض الخلاف في ذلك بين العلماء. قد اتفقوا جميعا على أنه إذا باع الطعام قبل أن يقبضه فالعقد باطل لا يجوز، وهذا محل اتفاقه الآن، بأنه لو اشترى طعاما وأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه أو يحوزه أو ينقله فهو باطل. والنص جاء صريحا من المسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفئه، فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يحوزه. هذه الروايات الثلاث في مسلم. وابن عمر رضي الله عنه أرضاه يقول اشتريت زيدا فجاءني رجل فأربحني فيه فأردت أن أبيعه فضرب زيد على كتفي، قال أما علمت أن المسلم نهى عن ذلك؟ قال أما علمت أن المسلم نهى عن ذلك؟ قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه، حتى ينقله، حتى يقبضه. هذا أصل أصيل في هذا الباب، هذا أصل أصيل في هذا الباب. إذن متفق عليه بين العلماء جميعا بأنه إن ملك ولكن لم يكن الملك تاما وأنه لم يقبض في الطعام بالذات فإن العقد يبطل، فإن البيع يفسد فلا يصح، باتفاق أنه يحرم البيع، بيع الطعام ما لم يقبضه، فلا بد أن تستتم الملكية بالقبض والحيازة فيصح بعد ذلك التصرف، فيصح بعد ذلك التصرف. وهذا الاتفاق في الطعام، واختلفوا فيما بينهم في غير الطعام، واختلفوا فيما بينهم في غير الطعام. فقال الشافعية والحنابلة كل شيء، هذه رواية أحمد أيضا، لأن أحمد أيضا له رواية أخرى فيما يكال ويوزن، كل شيء اشتراه المرء لا يحل له بيع هذا الشيء حتى يحوزه، حتى يقبضه، حتى ينقله. كل شيء، وكل شيء بمعنى المنقول وغير المنقول، الطعام وغير الطعام، كل شيء، سيارات، ملابس، أراضي، سفن، يعني منقول وغير منقول، كله لا يصح بيعه حتى يستتم القبض، حتى ينقله، حتى يحوزه. وهذا يعني له الأدلة العامة في قوله السلام بأنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس، والراوي أعلم مما روى، قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، يعني كل شيء مثل الطعام، لا يبيعه حتى يقبضه، لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما من ابتاع شيئا، هذا حديث حكيم بن حزام في السنن، قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أين وجه الدلالة؟ العموم، وين العموم يا أبا البراء؟ أين العموم يا كريم؟ شيء نص في العموم برضه؟ هي الإجابة صحيحة لكن الاستدلال خطأ، أكيد سبق قلم هذا. نعم هي عموم، لكن أين الدلالة على العموم يا حبيبي؟ ما يلا ما نكرة أتم إجابتك يا فهلاوي يا اسكندراني، أرأيت تتمت الإجابة عند أم ماريا جزية الجنة؟ نعم صحيح، من ابتاع شيئا ناكرة في سياق الشرط يفيد العموم، وممكن أن يقال ناكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إذا قلنا بذلك، فهذا هو العموم، هذا هو العموم، ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم. جهاد أيضا أتى بها صحيحة، ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من ابتاع شيئا، والشيء هنا على المنقول وغير المنقول، هذا قول مسلم، فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يملكه. واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ووجه الدلالة عندهم في ذلك أن ما لم ينقل ولم تكن الحيازة فإنه لم يملك، والمعنى لم يملك ملكا تاما، والمعنى أنه لم يملك ملكا تاما. فقالوا إذن بيع كل شيء لا يصح حتى يقبضه. القول الثالث قول المالكية، قالوا المسألة متوقفة في التحريم على الطعام، وغير الطعام لا يقاس على الطعام، غير الطعام لا يقاس على الطعام. واستدل على ذلك بالرواية الأصيلة من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى ينقله، حتى يحوزه. الشافعية الأحناف قالوا مثل ما قال الشافعية والحنابلة، قالوا لا يجوز بيع شيء حتى يقبضه إلا في غير المنقول، إلا في العقار. قالوا في العقار، في الأراضي، في السفن التي لا تنقل، فهذه يصح بيعها قبل القبض. طبعا مع هذه الأدلة وجهة النظر عندهم في الفرق بين المنقول وغير المنقول، قالوا لأن المنقول قد يفسد ويطول الفساد، يطاله الفساد، أما غير المنقول فلا، فالبيت والأرض والسفن لا ينالها أو لا يطالها هذا الفساد، لذلك صح البيع قبل القبض. لكنه يعني هذا الكلام وإن كان وجيها جدا من ناحية الفقه، لكن يرد عليه أو يرد عليه شيء واحد سنبينه بعد سؤالكم فيه. طيب، وقال أيضا ربيع الرأي، قال الحرمة فقط فيما يكال ويوزن، ليس في الطعام، وآخر الطعام موزونا أو مكيلا. قال كل ما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه حتى يقبضه، والباقي يجوز بيعه حتى وإن لم يقبضه. الراجح الصحيح من هذه الأقوال هو قول الشافعية والحنابلة، وهو القول الصحيح السديد القريب من السنة، هو أن كل شيء لا يجوز بيعه حتى يقبضه، حتى ينقله، حتى يحوزه، لعموم الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حرم البيع حتى يتم القبض، كما قال زيد بن عمر وأراد أن يربحه رجل يربحه في زيته، قال أما تعلم أن سلم نهى عن ذلك، فكف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأسلم والأبرأ والأصح والأسد، لا سيما وأن الذين قالوا نستوقف الأمر على الطعام، ماذا سيفعلون بقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا، على أن نكره في سياق العموم، تفيد العموم، تفيد العموم، فيكون هذا هو الراجح. وأما القول أيضا فيما يكال ويوزن، لا دلالة على ذلك، ليس لهم دلالة في هذا الباب بحال من الأحوال. وقوله ولا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، هو كأن يقول الرجل للرجل أبيعك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، أبيعك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة. فهنا هنا هو الذي قال فيه السلام نهى عن بيع وسلف. والصورة الأخرى التي قالها أحمد، وأن يقرضه قرضا ثم يبيع منه شيئا بأكثر ثمنا، يعني هو زيد عنده سلعة فيبيع وطلب منه عمرو القرض، فأعطاه قرض بمئة والسلعة تساوي عشرين، فلأنه أعطاه القرض بمئة قال أشتري منك هذه الشراء السلعة بأربعين، فكأنه رد المئة بمئة وعشرين بعد أجل. عند الرد سنتذكر أنه اشترى السلعة بعشرين، اشتراها بأربعين لأنه أقرضه، فكأنه وضع هذا الربح الزائد مقابل القرض، فكان القرض هنا قد جرى نفعا فلا يجوز. إذن وجهة النظر في قول السلام لا يحل بيع سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع لأن هذه صورة من صور الربا، صورة من صور الربا، فسيكون القرض قد جرى النفع، لأن السلف يطلق على بيع السلم ويطلق أيضا على القرض وعلى غيره. فإن كان قرضا قلنا هذا القرض قد جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإن كان على الصورة الأولى فهو أن يقول أبيعك هذا الثوب على أن تقرضني فهو بيع وشرط، فهو بيع وشرط، وقد نهى السنة عن البيع والشرط، نهى السنة عن بيع وشرط، وهذا هي تفصيله إن شاء الله، لأنه نهى السنة أيضا إلا أن تعلم. وقوله ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع حملها الإمام أحمد على بيع العينة، ولا شرطان في بيع حمله أحمد على البيعة في بيعتين، حملها العلماء على أنها بيعة في بيعتين، وهذه تستلزم الجهالة، ولا شرطان في بيع كلما كثر الشروط كلما ازدادت الجهالة، فالمنع منها هنا للجهالة أيضا، ولأنه يكون من بيوع الغرر، ونهنا السلام عن بيع الغرر كما بينا قبل ذلك. ولا ربح ما لم يضمن لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، ولا ربح ما لم يضمن لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وشابه أكل الربا في ذلك، شابه أكل الربا في ذلك. وبهذا نكون انتهينا من المسائل الثلاثة في هذا الباب، بيع ما ليس عندك، وأيضا عن بيع سلف، وعن شرطين في بيع: الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الرجوع إلى أهل العلم، كررناها كثيرا وليتها إن شاء الله تكون رسخت، الرجوع إلى أهل العلم. وهذا من حكيم، حكيم بن حزام رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم بالسؤال والجواب، الرواية بالمعنى، لأن قصة حكيم بن حزام في الروايتين، في الروايتين، فكان رواها بالمعنى. من الفوائد أيضا موافقة العلماء كإسحاق لأحمد، لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثالث. أرجو أن يكون هناك صعوبة البيوع، وإن كانت فيها مشقة لكنها حقا فيها ما فيها من الإتقان، وإنما الفقه البيوع. جزية الجنة، نعم جزية الجنة أيضا. الفوائد شفعة أربعة، أربعة. طيب، التدابير الواقية من الربا، هذه الأحاديث تدابير واقية من الربا، هذه الأحاديث تدابير واقية من الربا، كيف ذلك؟ من أين هذه الفائدة؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم في الأخيرة، ممتازة. أريد شيء آخر، أنت أيضا كتبت بيع ما ليس عندك من الغرر وهو من جاء. ممتازة يا أم ماريا، الحمد لله فهمت المسألة على وجهها، ممتازة، نعم صحيح. والأصل فيها ربح ما لم يضمن، الأصل فيها ربح ما لم يضمن، ممتازة، جيد. في أسئلة أخرى؟ كل وصف عمال، كل وصف عمال، كل وصف، مش فاهم، كل وصف من هذا الوصف، نعم على أنه وسيلة من الربا، نعم ممتازة، جزاك الله خير. قطع سوم ودي من بيع ما ليس عندك، نعم. طيب جيد جيد، الفهم دقيق هنا، ماشي. أبو محمد يقول: رجل يذهب بأسعار السلع إلى الصيدليات مثلا ولا يملك السلع، ثم يقول، يقولون له نريد كذا وكذا فتعهم ثم يبيعهم إياها، وحيانا بتاعها في المجلس، أو تقول له ذلك حرام، له أن يمر عليهم بالأثمان، له أن يمر عليهم بهذه الأثمان، فيحدث الاتفاق ويقول نعم هذا الثمن أنا أريده، أو يقول بأن هذه السلعة أريدها وهذا الثمن مريح لي، ويحدث التراضي، يقول له طب لا نعقد صفقة، غدا إن شاء الله أتيك وبالسلعة فقط، يقال بذلك، غير هذا لا يجوز. لو أخذ منه عربون أو باعه وهي ليست معه دخل في الحرمة، باع ما ليس عنده. الصورة تصورتها أبا محمد صورة لا تجوز، وينزل فيها وتنزل تصريحا تحت قوله السلام لا تبع ما ليس عندك، وهي في الصورة الأولى المتفق عليها، المتفق على التحريم، على تحريمها يعني. لكن إن كان دواء فليس طعاما لا يكون فيه الخلاف. نعم. إن كانت مندوب مبيعات، المندوب المبيعات الذي يتعامل مع الطبيب ويعطيه خصوم خصوما معينة وتسهيلات وهدايا على أن يتقاعد الطبيب بصرف الأدوية من هذه الشركة حسب ما. هذا لا يجوز، هذه رشوة لا تجوز، هذه المعاملة لا تجوز بهذه الصورة لا تجوز، وكثير من المناديب يفعلون ذلك أو عملهم أصلا هو هذا، بأنه يمر والطبيب أيضا لا يكتب للمريض الدواء الذي عند هذه الشركة إلا إذا أخذ من من من من المندوب. هذا لا يجوز، هذه رشوة ولا تجوز، هذا لا يجوز، ولا حول ولا قوة بالله. أكثر الأعمال على هذا الباب الذي لا يجوز. ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. شركة الوكالة في السيارات، شركات الوكالة في السيارات، ماذا تقصد بها محمد؟ أبا محمد، ماذا تقصد بها؟ نعم، يقول شركات لمنتجات يأخذ من الألبوم منتجات ويبيعها من خلال صور، يأخذ زمنا كاملا ثم يأتي المنتج بعد وقت. ما يجوز، ما يجوز إلا إذا كانت عنده، لو كانت عنده أراك وعنده هيبقى مسألة خير الرؤية، هذه مسألة أخرى، لكن هل عنده ولا لا؟ شركات أكيد ليس عندها سيارات إنما تقرض المال، هذا ممول، هذا واقع في الربا، هذا بنك متنقل، الممول بنك متنقل، هذا ربا لا يجوز، والتجارة غير ذلك غنم وغرم. المنتجات لو مش ليست في الشركة لا تصح. ما في، ما ينفع ياخذ ثمنها اولا وهي مش عنده، باعها ما ليس عنده. طب هذه انتهت الاسئله، نبدا في الدرس الذي بعده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هيا لاننا يظهر لنا تعبت ايضا من كثره الاسئله وانتظارها، يعني جيد.